أنت باب الله في بيت معالي يا إمام الروس زي السنة علي أنت باب الله في بيت معالي فبي دنيا يا وآخراتي يا رسول الله يخل بيالي فبي دنيا يا وآخراتي يا رسول الله يخل بيالي يا إمام الروس يا سنادي أنت باب الله معتبري يا إمام الروس يا سنادي أنت باب الله معتبري فبي دنيا يا وآخراتي يا رسول الله خذ بيدي فبي دنيا يا وآخراتي يا رسول الله خذ بيدي حسب النجم حين هوى والمعفى والسكيم ساوى قسم بالنجم حين هوى والمعفى والسكيم ساوى فاخلق كونيه معك سوى حب مولى العرب والعجاب فاخلق كونيه معك سوى حب مولى العرب والعجاب يا إمام الروس يا سناني أنت باب الله معتبري يا إمام الروس يا سناني أنت باب الله معتبري فبي دنياي وآخراتي يا رسول الله خذ بيدي فبي دنياي وآخراتي يا رسول الله خذ بيدي رقص عيد وليس سارا مثل الطه في الوراء خير من فوق الثرى أثارا ضجيج الأخلاق والشيار